أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة. قال المصنف: وألحق الشيخ الفقاع والمني والدماء الثلاثة. كان الكلام في حكم ماء البئر، وقلنا ماء البئر إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة فماء البئر يتنجس، وهذا الحكم اتفاق بين جميع الفقهاء. ولكن قلنا أنه وقع الخلاف بين الفقهاء والأصحاب أن ماء البئر إذا لاقى نجاسة ما أو لامس نجاسة ما، هل ماء البئر يتنجس بمجرد الملاقات أو لا يتنجس؟ وقلنا فيها أقوال كثيرة في هذه المسألة، ورأي المصنف ماء البئر بمجرد الملاقات يتنجس، ويحتاج ماء البئر في هذه الحالة إلى التطهير، نحتاج إلى المنزوحات. وذكر المصنف أنه لموت البعير في داخل البئر وموت الثور وانصباب الخمر لابد من نزح جميع ماء البئر. الآن وصل الكلام إلى الفقاع. الفقاع طبعا على وزن رمان، سمي الفقاع بهذا الاسم طبعا لأنه يعلو فوق الفقاع أو فوق هذا على سطح هذا المائع الزبد، فلذا يسمى بالفقاع، وهو شراب متخذ من الشعير وفيه نسبة من السكر. طبعا نرجع إلى العرف لمعرفة أن هذا الشيء هو فقاع أو لا، نرجع إلى العرف. العرف هو حاكم في اسم أن هذا الشيء هل هو فقاع أو لا. على كل حال فيها نسبة طبعا من السكر. الشيخ الطوسي شيخ الطائفة قال: إذا انصب أو وقع الفقاع في ماء البئر في البئر، طبعا ماء البئر يتنجس ويحتاج ماء البئر إلى التطهير، ويطهر ماء البئر بنزح جميع ماء البئر. هذا طبعا رأي للشيخ الطوسي في هذه المسألة. ولا فرق في انصباب الفقاع في ماء البئر داخل البئر الكثير أو الكثير أو القليل في هذه المسألة. على كل حال لم ترد عندنا روايات أن الفقاع إذا وقع داخل ماء البئر يتنجس ماء البئر، طبعا لا يوجد مثل هذه الرواية الصريحة، ولكن يمكن أن يقال أن الفقاع يعتبر نوع من أنواع الخمر فيلحق حكم الفقاع بحكم الخمر. طبعا المصنف صرح في كتاب المعتبر أنه لا يوجد حديث يدل بنطقه بمنطوقه على الفقاع أنه إذا وقع في ماء البئر يتنجس ماء البئر، وماء البئر يحتاج إلى التطهير. على كل حال ظاهر المصنف في هذا الكتاب يقول الفقاع يعتبر شيء مما لا نص فيه يلحق فيما لا نص فيه. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني أيضا شيخ الطوسي ألحق المني، إذا وقع المني في داخل ماء البئر شيخ الطوسي قال يتنجس ماء البئر ويحتاج ماء البئر إلى التطهير، ولا بد أن ينزح جميع ماء البئر لكي يتطهر أو لكي يطهر ماء البئر عفوا. طبعا لا فرق في المني، كان مني إنسان أو مني حيوان مما يؤكل لحمه له نفس سائلة. المهم إذا سمي بالمني فهذا طبعا إذا وقع في ماء البئر على رأي شيخ الطوسي يتنجس ماء البئر، يتنجس ماء البئر ويحتاج إلى التطهير. طبعا هذا هو عدم الفرق بين من الإنسان وغير الإنسان، ولكن ربما قيل أن كلمة المني يختص هذه الكلمة فقط بمني الإنسان، وأن غيره يلحق مما لا نص فيه. طبعا ممكن استنادا إلى صحيحة عبد الله ابن سنا ممكن احتج شيخ الطوسي بهذه الرواية، ولكن يظهر من عبارة المصنف أن المني يلحق فيما لا نص فيه. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث أيضا يقول شيخ الطوسي: لو سقط أحد الدماء الثلاثة، دم الحيض، دم الاستحاضة، أو دم النفاس في البئر، فيتنجس ماء البئر على رأي شيخ الطوسي، يتنجس ويحتاج ماء البئر إلى التطهير، وتطهير وكيفية تطهير ماء البئر بنزح جميع ماء البئر، بعد ذلك يطهر ماء البئر ويجوز استعماله. ولكن طبعا ذكر في محله أنه لا يوجد عندنا رواية صريحة تروي بأنه إذا وقع دم الحيض في داخل البئر يتنجس ماء البئر ويحتاج إلى تطهير ولا بد من نزح كل ماء البئر. ولكن يمكن أن شيخ الطوسي استند إلى هذا الأمر أنه في باب الطهارة إذا وقع دم الحيض على بدن الإنسان أو بدن المكلف أو ثوب المكلف، لابد أن يطهر بدنه أو ثوبه. وهناك الفقهاء غلظ الحكم حتى أنه لا يعفى ولو كان لا يعفى هذا الدم دم الحيض ولو كان بمقدار رأس إبرة على جسد الإنسان أو ثوب الإنسان. فغلظ الحكم هناك. أيضا في مسألة تنجس ماء البئر وعدم تنجس ماء البئر بمجرد ملاقاة دم الحيض، أيضا غلظوا وقالوا أيضا يجب نزح جميع ماء البئر حتى يطهر ماء البئر، وبعد ذلك ألحق دم الاستحاضة ودم النفاس بحكم دم الحيض. على كل حال هذا الرأي لشيخ الطوسي، والظاهر من كلام المصنف أنه يقول الدماء الثلاث مما لا نص فيه، نرجع إلى حكم مما لا نص فيه. نرجع إلى عبارة المصنف، قال: وألحق الشيخ شيخ الطوسي شيخ الطائفة الفقاع، قلنا الشراب المتخذ من الشعير وفيه نسبة من السكر على وزن رمان، والمني، كل شيء يطلق عليه عنوان المني، لا فرق بين مني الإنسان وغير الإنسان، مما يؤكل لحمه وله نفس سائلة، والدماء الثلاث المراد دم الحيض والنفاس والاستحاضة. هذا طبعا رأي للشيخ الطوسي. ثم يقول المصنف في الكتاب: فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. طبعا في هذه المسألة السابقة عندما قلنا أنه إذا مات البعير أو الثوب أو الخمر على رأي المصنف وعلى رأي شيخ الطوسي، أيضا الفقاع والمسكرات والمني والدماء الثلاث، يجب نزح جميع ماء البئر لكي يطهر البئر ويطهر ماء البئر. هذا طبعا إذا كان ممكن أن ينزح جميع ماء البئر، غزارة ماء البئر ضعيفة يمكن النزح، ولكن تارة غزارة ماء البئر قوية جدا لا يستطيع إنسان نزح جميع ماء البئر، فهي غزيرة، كلما أخرج مقدار من الماء عوض البئر بماء آخر. فهنا ماذا يفعل؟ هنا قال: نرجع إلى التراوح. المراد من التراوح، التراوح هو من باب التفاعل، من الراحة، لأن كل اثنين شخصان يريحان صاحبيهما في هذه المسألة. وهذا الحكم يعني إجزاء التراوح مع تعذر نزح جميع ماء البئر، ذكره الشيخ الطوسي وشيخ المفيد وأتباعهما في هذه المسألة، واستدلوا على التراوح وعلى حجية التراوح برواية عمار الصاباطي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الرواية ضعيفة السند، لا يمكن التمسك بهذه الرواية. على كل حال المصنف في كتاب المعتبر قال يمكن التمسك بنظرية التراوح وبهذه الرواية. السبب يرجع إلى جهتين: الجهة الأولى عمل الأصحاب بهذه الرواية، وعمل الأصحاب وعمل المشهور جابر لضعف الرواية، حتى شيخ الطوسي ادعى الإجماع، إجماع الأصحاب في العمل بهذه الرواية، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه إذا وجب نزح جميع ماء البئر، إذا وجب بهذه الصورة ولكن تعذر نزح جميع ماء البئر ولا يمكن هذا طبعا، وأيضا التراوح غير واجب، فهذا يؤدي إلى تعطيل الحكم الشرعي، والتعطيل حكم الشرعي غير جائز، والاقتصار على نزح البعض بعض الماء من داخل البئر هذا تحكم قول بلا دليل، فيمكن التمسك بنظرية التراوح. هذا طبعا في أصل المسألة، ولكن الآن لابد أن نشير إلى أمور في هذه المسألة. أولا يحتاج التراوح إلى 4 أشخاص، 2 2 2 يعملان و2 يستريحان ثم يبدلان الأماكن والأدوار. على كل حال هذا الأمر الأول. طبعا المراد من 2 2 كما هو المشهور بين الأصحاب 2 2 يعني 4 رجال، لا يكفي 4 نساء أو 4 أطفال أو 2 من الرجال و2 من النساء أو 2 من الرجال و2 من الصبيان أو 3 رجال وامرأة أو 3 رجال وصبي، هذا غير كافي، لابد 4 رجال. طبعا عندما نرجع إلى الروايات، الروايات لا تعبر بالرجال أو بالرجل، الروايات يعبر بالقوم، فلذا المصنف في هذا الكتاب يعبر بالقوم، فلذا قال بعض الأصحاب وبعض الفقهاء أنه يكفي الإعانة بالنساء والأطفال إذا كانوا أقوياء، يمكن النساء يقمن بتطهير البئر بالتراوح، وأيضا الصبيان إذا كانوا أقوياء كافي، ولكن المشهور والظاهر رأي المصنف أيضا القوم يطلق على الرجال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التراوح، مدة التراوح على هذا البئر المتنجس 1 يوم كامل، والمراد من اليوم الكامل هو اليوم الشرعي الممتد من حصول الفجر الصادق إلى آخر اليوم حصول المغرب، وقت المغرب ما يسمى باليوم الشرعي، اليوم الصومي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الرجال 4 الذين يتراوحون على البئر، على هذا البئر، طبعا يجوز لهم أن يصلوا الصلاة جماعة دفعة واحدة، يمكن، وأيضا يجوز لهم الأكل والشرب، هذه من الأمور الجائزة، أما باقي الأمور لا يجوز، لا يجوز لهم ترك العمل والتراوح على هذا البئر المتنجس. هذا أمر. أيضا يشترط 4، إذا كان 3 رجال أو رجلان أقوياء جدا بحيث لهم قدرة يساوي قدرة 4 رجال، هذا غير كافي، لابد 4 رجال حتى يصح هذا العمل، وأيضا لا يجب الزيادة فوق 4 رجال، لا يجب، بل مقدار الواجب 4 رجال يتراوحون على هذا البئر ويطهر هذا البئر، لكي يطهر هذا البئر. هذا أمر. وأمر آخر أيضا كيفية التراوح. المشهور، التفسير المشهور وأيضا تفسير المصنف وأكثر الفقهاء، أنه رجل يقف في عند رأس البئر ورجل آخر في أسفل البئر. هذا الرجل في أسفل البئر يملأ الدلو بالماء، والرجل فوق البئر عند رأس البئر يسحب الدلو إلى الفوق. هذا مشهور، المشهور بين الفقهاء. ولكن هناك تفسير آخر، قالوا رجلان عند البئر، عند رأس البئر فوق، ورجلان داخل البئر يملأان الدلو ماء. هذا هو كيفية العمل في التراوح. على كل حال، خاصة البئر في ذلك الزمان كان واسع جدا، يسع في 4 رجال 5 رجال أو 6 رجال أو أكثر. على كل حال، هذا هو المراد من التراوح. والتراوح على رأي المصنف واجب إذا لا يمكن نزح جميع ماء البئر بسبب غزارة ماء البئر. فيقول المصنف: فإن غلب الماء، الماء كان غلب له، الغلب له دفء، تدفق الماء قوي جدا، تراوح عليها على البئر قوم، قلنا المراد القوم رجال، اثنين اثنين، يعني اثنان يعملان واثنان يستريحان ثم يبدلان الأدوار فيما بينهم يوما، والمراد من اليوم هو اليوم الشرعي أو اليوم الصومي. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا، يقول المصنف: إذا وقع البغل في البئر ومات البغل داخل البئر، يتنجس ماء البئر ويحتاج ماء البئر إلى التطهير، وكيفية التطهير؟ لابد أن ينزح كرا من الماء، من ماء البئر حتى يطهر ماء البئر. وأيضا يقول المصنف: إذا وقع أيضا من؟ إذا وقع الحمار داخل البئر ومات الحمار، أيضا يحتاج إلى التطهير، وتطهير لابد نزح كر من الماء. هذا طبعا رأي المصنف، وكما هو الحال المشهور. ولكن يقول المصنف: وكذا، يعني يجب نزح كر، وكذا قال الثلاث في الفرس والبقرة. يعني الثلاث، المراد من الثلاث هو شيخ الطوسي وشيخ المفيد وشيخ الطائفة. طبعا هؤلاء قالوا إذا وقع الفرس، معروف المراد من الفرس، إذا وقع الفرس داخل البئر أو البقرة داخل البئر أيضا يتنجس، ويحتاج تطهير ماء البئر إلى نزح مقدار كر من ماء البئر. ولكن هذا رأي الثلاث. والظاهر رأي المصنف أنه في مورد الفرس والبقرة يعتبر مما لا نص فيه، يجرى عليهم حكم مما لا نص فيه. طبعا لماذا قال؟ لأنه عندما نرجع إلى الروايات نجد أن هذه الروايات وردت في موت الحمار والبغل، طبعا لابد من نزح كر. أما الفرس والبقر طبعا لم يرد هكذا روايات وأحاديث. على كل حال، ظاهر عبارة المصنف التوقف. نعم، هناك بعض الأقوال التي ذكرنا أنه للسيد المرتضى وشيخ المفيد وشيخ الطوسي، عندما ألحقوا الفرس، ألحقوا بالبغل والحمار الفرس والبقرة، ممكن استندوا إلى بعض الروايات، وهذه الرواية طبعا غير صريحة في الفرس والبقرة. هذه الرواية تروي بكلمة الدابة، في كلمة الدابة، والمراد من الدابة كل ما يدب على وجه الأرض. ولكن المراد، المعنى المخصوص في هذه المسألة، اسم لكل حيوان يستعمل للركوب. ومن هذه الحيوانات ماذا؟ الفرس والبقرة. فألحق الفرس والبقرة بماذا؟ بالبغل والحمار. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. انتهى الكلام في هذه المسألة. ويقول المصنف: ولموت الإنسان 70 دلوا. يقول المصنف: إذا وقع الإنسان داخل البئر ومات هذا الإنسان، فيتنجس ماء البئر بميتة الإنسان ويحتاج إلى التطهير. أما كيفية التطهير، لابد نزح 70 دلوا من ماء البئر لكي يطهر ماء البئر. طبعا في موت الإنسان لا فرق بين أن يكون هذا الإنسان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، طفلا أو غير طفل، على المشهور مسلما أو غير مسلم، لا فرق في هذه المسألة. طبعا هذا هو رأي المشهور في الإنسان. أما ابن إدريس الحلي فقد خالف المشهور وقال يشترط في الإنسان أن يكون مسلما، وإلا إذا وقع إنسان كافر في ماء البئر يجب نزح جميع ماء البئر لكي يدخر ماء البئر. هذا رأي خاص لابن إدريس الحلي. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى: وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون. يقول المصنف العذرة، طبعا العذرة اسم العذرة يطلق على فضلة الإنسان، والسرجين يطلق على فضلة حيوان مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، والروث يطلق على فضلة حيوان مأكول اللحم وحلال اللحم. على كل حال، عذرة الإنسان إذا وقع في داخل البئر وكان هذه العذرة يابسة وجافة، حتى الآن لم تذب هذه العذرة في داخل ماء البئر ولم تنتشر الأجزاء وتذوب الأجزاء، أيضا يتنجس ماء البئر ويحتاج إلى ماذا؟ إلى التطهير، والتطهير بعشرة دلاء. ينزح عشرة دلاء من ماء هذا البئر، هذا إذا كانت يابسة. أما إذا ذابت العذرة، تفرقت أجزاء العذرة في الماء وشاعت أجزاء العذرة في الماء، أيضا يحتاج إلى التطهير، تطهير ماء البئر. وكيفية التطهير ومقدار ماء المنزوح يقول المشهور كما يقول المصنف إما 40 دلو أو 50 دلو حتى يطهر طبعا ماء البئر. والترديد، طبعا الترديد في الرواية، رواية أبي بصير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. انتهى الكلام طبعا في أين؟ في العذرة. الآن المصنف يقول: وفي الدم أقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من 30 إلى 40، وفي القليل دلاء يسيرة. طبعا كثرة الدم وعدم كثرة الدم نرجع إلى العرف، العرف هو الحاكم، العرف يقول هذا الدم كثير، والعرف يقول هذا الدم دم صغير، طب الدم قليل عفوا. طبعا عندما نقول هذا الدم دم كبير أكثير أو دم قليل، طبعا عندما نقارن هذا الدم إلى نفسه، لا أننا نقارن هذا الدم إلى البئر. أحيانا يكون البئر واسع جدا، ولو صب في هذا البئر كمية كثير من البئر فيقال أنه دم قليل بالنسبة إلى البئر، ليس المراد هكذا. إنما نقيس الدم إلى نفسه، نجد ونسأل العرف هل هذا الدم كثير؟ إذا كان كثير فحكم الكثير، إذا كان الدم دم قليل فحكمه حكم طبعا الدم القليل. فهنا يقول إذا كان هذا الدم دم كثير كدم ذبح الشاة، فهنا لابد من تطهير ماء البئر، والتطهير ومقدار المنزوح من ماء البئر من 30 دلو إلى 40 دلو. طبعا هذا رأي المصنف. هناك قول آخر، وهذا القول للشيخ الطوسي وأتباع الشيخ الطوسي، أنه يجب نزح 50 دلو في وقوع الدم الكثير في داخل ماء البئر. وطبعا المصنف عندما قال والمروي، هذه الرواية يشير إلى هذه الرواية، الرواية التي حكاها المصنف وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما، فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: ينزح منها ما بين 30 إلى إلى 40 ثم يتوضأ منها، والمصنف يشير إلى هذا الرواية. هذا طبعا أيضا لابد من تنبيه أمر وظاهر عبارة المصنف في هذه المسألة، والمشهور من الفقهاء والأصحاب أنه لا فرق بين دم نجس العين وغيره من الدماء، لا فرق في هذه المسألة، وإطلاق الأصحاب يقتضي هذا الأمر وعدم التفريق. أما في الدم القليل، يقول المصنف إذا وقع دم قليل في ماء البئر في داخل البئر كدم الرعاف إذا نزل من أنف الإنسان وسقط أيضا يتنجس، وهذا ماء البئر يحتاج إلى التطهير، ومقدار الماء الذي يخرج من داخل البئر المصنف يقول دلاء يسيرة كما هي الحال في الرواية، الرواية تروي بدماء يسيرة، لم يبين أو لم تبين هذه الرواية كمية الدلاء أو عدد الدلاء، هذا رأي المصنف. ولكن شيخ الطوسي وأتباع شيخ الطوسي في الدم القليل قال يحتاج إلى نزع 10 دلاء، مع أن الرواية لم تروي بدلاء، لم تروي بعشرة دلاء، إنما تروي بدلاء يسيرة. لماذا فعل الشيخ الطوسي هذا الأمر؟ قال شيخ الطوسي أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع 10، فيجب أن يؤخذ به بهذا العدد، إذ لا دليل على ما دون 10. على كل حال والمصنف لم يحدد بالعشرة. طبعا لماذا فعل هذا؟ لأنه منطوق الرواية، رواية بصير أبي بصير عن إمام الصادق هكذا. على كل حال انتهى الكلام من هذه المسألة. وفي الدم أقوال، والمروي، وقلنا الرواية، ذكرنا سند الرواية، الرواية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. والمروي في دم ذبح الشاة من 30 إلى 40 دلو. وفي القليل، وفي الدم القليل كدم الرعاف دلاء يسير على منطوق صحيحة أبي بصير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. انتهى الكلام أيضا من هذه المسألة. ومسألة أخرى وأيضا فرع آخر، ولموت الكلب وشبهه 40 دلو. أيضا إذا وقع الكلب في داخل ماء البئر فماء البئر أيضا يتنجس ويحتاج إلى التطهير، فلا بد أن يطهر، مقدار ما ينزح من الماء 40 دلو. أيضا شبهه الكلب، شبه الكلب، والمراد من المشابهة المراد الغزال وما في حجم الغزال وفي حجم الكلب، يسمى بشبيه الكلب، يسمى بشبيه الكلب. فإذا الغزال إذا وقع أو شيء أو حيوان بحجم الكلب إذا وقع في البئر يتنجس ماء البئر ويحتاج إلى التطهير، التطهير 40 دلو. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني يقول المصنف وكذا في بول الرجل، بول الرجل إذا وقع في البئر داخل البئر يتنجس ماء البئر وأيضا يحتاج، طبعا فيها روايات كثيرة في مقدار الماء الذي لابد أن يستخرج من داخل البئر لكي يتطهر ماء البئر، روايات كثيرة. طبعا المصنف تمسك بهذه الرواية التي تروي 40 دلو، لابد أن ينزح 40 دلو إذا وقع بول الرجل في داخل البئر ولامس ماء البئر، طبعا بدون أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، لا فرق هذا البول كان مقداره قليل بعض القطرات أو كان كثير، لا فرق في هذه المسألة. وكذا في بول الرجل. ثم يقول المصنف وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة. يقول المصنف أن الشيخان، شيخ الطوسي وشيخ المفيد، ألحق الثعلب، حكم الثعلب يعني موت الثعلب في داخل البئر، وموت الأرنب في داخل البئر، وموت الشاة في داخل البئر ألحق حكم هذه الأمور الثلاثة بحكم الكلب، يعني ينزح 40 دلو. هذا الرأي للشيخان، هذا طبعا الرأي للشيخان، والظاهر من عبارة المصنف أنه يتوقف في هذه الأمور الثلاثة، ويعتبر هذه الأمور الثلاثة مما لا نص فيه، وحكم حكم مما لا نص فيه. ولكن يمكن أن يقال أن حجم الثعلب بحجم الكلب تقريبا، بحجم الكلب تقريبا، فحكمه حكم الكلب كما يقول المصنف، ولموت الكلب وشبهه وشبه الكلب والثعلب شبيه الكلب، وقلنا المراد من المشابهة في الحجم 40 دلو، وروي في الشاة 9 أو 10، نتوقف بهذا المقدار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.